ده تدل على الايه؟ على الوحده. مره جلسه جلسه. ومن الحديث ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامه امه واحده، امه واحده. يبقى عندنا لفظ الامه يدل على الجمع، فمعناه جمع خصال خير، ولفظه فيه الجمع. فالالف مضمومه او، وهي من الواو، والواو مخرجها منين؟ من بين الشفتين، من بينها، مع عدم الاطباق او. طيب، وفيها الميم المشدده الداله على الجمع، جمع الشفتين ام. ومنها يبقى هذا معنى الجمع. طيب ومعنى التفرد؟ لانه يجمع بحيث يتفرد، الام هذا يجمع بحيث يتفرد. التفرد فين؟ في التاء الداله على الوحده. فالضم والاجتماع لازم لمعنى الامه، ولهذا نحن نسمي ايه؟ ومتى نقول هذه امه؟ امه من فلان وفلان وفلان، المجموع منضما بعضه الى بعض امه. ومنه سميت الامه التي هي احاد الامم، لانها الناس المجتمعون على دين واحد او في عصر واحد. هذا معنى امه. اذا ابراهيم كان امه. وهل هذا الوصف خاصا بابراهيم؟ لا، في كل صالح، لكن الناس يتفاوتون في هذا. الثاني قوله قانتا لله. قال ابن مسعود: القانت المطيع، والقنوت يفسر باشياء، والقنوت يفسر باشياء كلها ترجع الى دوام الايه؟ الطاعه على حسب النص. قال النبي كما في عند البخاري حديث جابر اظن: افضل الصلاه طول قنوت، قيام مداومه. ثالثا قوله حنيفا، والحنيف المقبل على الله، الحنيف المقبل على الله، وقيل المائل، المائل عن الانحراف الى الاستقامه، ويقال انف فيه حنف يعني ميل. ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنف، لا انه موضوعه لغه. واحد يفسر يعني، وقال الحنيف المقبل على الله مش المائل، لا، والحديث المقبل. طب المائل دي جت منين؟ قال هذا لازم، هذا لازم. يبقى يلزم هذا المعنى دائما الميل، ميله عما سواه. فيكون الميل ليس تفسيره اللغوي، بل لازم التفسير. الرابع قوله شاكرا لأنعمه، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، إضافتها إلى المنعم بها، صرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يحبه. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فكاد فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن إبراهيم كان أمة، أي جميع الإخصال الخير، قانتا لله، أي مطيعا مخبتا لله سبحانه وتعالى، مقبلا عليه، مائلا عن كل انحراف، قانتا لله مطيعا، حنيفا أي مقبلا عليه عز وجل مائلا عن كل انحراف، ولم يكن من المشركين أي منعزلا عنهم، لأن لم يكن من المشركين بعد حنيفا أي أنه تارك لهم، تبرأ منهم. شاكرا لأنعمه اي بجميع ايه؟ اقسام الشكر. طيب نقف عند الوجه الثامن والاربعين.